بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه عودة إلى شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قول المؤلف: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وهذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله من باب التحذير من وسائل الشرك، فإن الشريعة قد سدت الطرق الموصلة إلى الشرك، سواء أكانت هذه الطرق طرقا قولية أو كانت طرقا فعلية، فتجد أن الشريعة قد سدت جميع هذه الطرق التي توصل إلى الشرك الأكبر. فقال رحمه الله: باب ما جاء، أي من النصوص، من التغليظ. المراد بالتغليظ التشديد في من عبد الله عند قبر، في من عبد الله، هذا يشمل جميع أنواع العبادات، هذا يشمل جميع أنواع العبادات، في من عبد الله عند قبر، عند قبر رجل صالح، عند قبر رجل صالح، عند قبر رجل صالح، رجاء حصول البركة أو لاعتقاد أفضلية هذا المكان، وأن هذا المكان أفضل، وأن هذا المكان العبادة فيه أكثر أجراً. فمن فعل هذا وعبد الله عند قبر رجل صالح فهذا قد حصل منه الشرك الأصغر، أو بعبارة أخرى حصلت منه الذريعة إلى الشرك الأكبر، حصلت منه الذريعة إلى الشرك الأكبر. وبعض العلماء يذكر قاعدة، وهي أن جميع وسائل الشرك الأكبر هي من الشرك الأصغر، أن جميع وسائل الشرك الأكبر هي من الشرك الأصغر، فبعضهم يذكر هذا، بعض العلماء يذكر هذا. فهنا يقول المؤلف: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، فكيف إذا عبده، أي أن هذه الأحاديث والآثار التي ستأتي معنا فيها الوعيد الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده مع الله عز وجل. لا شك أن هذا أشد، لا شك أن هذا أشد. والمؤلف رحمه الله في الباب الذي قبل هذا ذكر ما يتعلق بالتحذير من الغلو في الصالحين، وأن من أسباب الكفر الغلو في الصالحين، الغلو في بني آدم، ثم ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم، الغلو في قبورهم، فيكون هذا الباب بالنسبة لما قبله من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، فالباب الذي قبل هذا يعتبر عاما وهذا الباب يعتبر خاصا، فهو ذكر هنا أعظم ما تكون به الفتنة، وهو الغلو في قبور الصالحين، الغلو في قبور الصالح، لأن النفوس تتعلق بالرجل الصالح أكثر من غيره من الأحجار والأشجار، ولهذا كانت الفتنة بقبور الصالحين هي أشد الفتن، هي أشد الفتن، كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر من ذكر من أهل العلم أن أصل شرك العالم هو الغلو في قبور الصالحين، أن أصل شرك العالم هو الغلو في قبور الصالحين. وممن ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، ممن ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أعظم البدع هي بدع القبور، لأنها تقود إلى الشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم البدع بدع القبور، لأنها تقود إلى الشرك، لأنها تقود إلى الشرك. وقد تقدم معنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول أن أول نواة الشرك هو دعاء الله عند القبور، أن أول نواة للشرك هو دعاء الله عند القبور. فدعاء الله عند القبور أي أنك تخصص هذا المكان للدعاء، هذا هو أول نواة للشرك كما تقدم معنا. ثم قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله في الصحيح، وهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الحديث هنا قال المؤلف في الصحيح عن عائشة، في الصحيح عن عائشة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لعله من حكمة الله أن الذي يروي هذا الحديث، أن الذي يروي هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث عائشة رضي الله عنها، التي هي صاحبة الحجرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقوله من؟ شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: لعله من حكمة الله أن الذي يروي هذا الحديث وأمثاله عائشة التي هي صاحبة الحجرة، التي هي صاحبة الحجرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها هي التي روت هذا الحديث، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها، لهذا رضي الله عنها قامت بعمل عظيم كما سيأتي في بعض هذه الأحاديث، وكما هو مدون في كتب التوحيد والعقيدة. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، والكنيسة هي معبد النصارى، الكنيسة هي معبد النصارى، والنصارى يجتمعون في الكنيسة يوم الأحد، والصومعة هو معبد لفرد من أفراد النصارى، فعندنا كنيسة وعندنا ماذا؟ صومعة، كلاهما لمن؟ للنصارى، لكن الكنيسة هو معبد لعدد كبير، والصومعة معبد لشخص واحد. نعم، فهنا ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، وجاء في الصحيح أن اسمها مارية، أن اسم هذه الكنيسة مارية. رأتها بأرض الحبشة، رأتها بأرض الحبشة، وما فيها من الصور، وما فيها من الصور. والمراد بالصور هنا أي الصور المجسمة والتماثيل المنصوبة، هذا هو المراد بالصور التي رأتها أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أولئك، يعني تقال بالكسر إذا كان الخطاب لأم سلمة أولئك، وتقال بالفتح أولئك إذا كان الخطاب باعتبار الجنس، إذا كان الخطاب باعتبار الجنس. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي، هذا شك من الراوي. قال بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، والمراد بالمسجد هنا أي مكان العبادة، أي مكان العبادة. فالمسجد في اللغة هو مكان العبادة، المسجد في اللغة هو مكان العبادة. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه، وصوروا فيه. بنوا على قبره مسجدا كما مضى، المراد بالمسجد هو مكان العبادة، وإن لم يسمى مسجدا، وإن كان يسمى ماذا؟ كنيسة، وإن كان يسمى كنيسة، لكن في اللغة يسمى مسجدا، في اللغة يسمى مسجدا. فهنا عليه الصلاة والسلام قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله، وصوروا فيه تلك الصور، يعني المراد بالصور هي صور أهل الصلاح، صور الصالحين. ثم قالت أولئك شرار الخلق، أو ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله. هنا يقول العلماء، وممن قال هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول رحمه الله إن أول أسباب الشرك هو التصوير مع العكوف عندها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إن أعظم، أو يقول إن أول أسباب الشرك هو التصوير مع العكوف عندها. واستدل بقصة قوم نوح، استدل بقصة قوم نوح. ولهذا يذكر العلماء، وهذا سيأتينا في باب خاص في كتب التوحيد، يذكر العلماء في كتب التوحيد ما يتعلق بالتصوير، ما يتعلق بالتصوير. ولماذا يذكرون التصوير في كتب التوحيد؟ الجواب لأن التصوير من أسباب الشرك، لأن التصوير من أسباب الشرك. وممن ذكر هذا كذلك قبل الحافظ، أو ممن ذكر هذا، نعم الحافظ، أو ذكر هذا ابن القيم أن من أسباب الشرك التصوير، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله كما في عدة مواضع من كتبه. ويقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله، وهذا كلام مهم، قال: واتخاذ التماثيل تخليدا للشخصيات من هذا الباب، هذا الذي يصنعونه اليوم مع بعض المشهورين للأسف من لاعبي الكرة ومن بعض الرؤساء والملوك، فيقول: واتخاذ التماثيل تخليدا للشخصيات من هذا الباب هو من باب تعظيم الصالحين أو تعظيم العظماء ولو كانوا غير صالحين، ولو كانوا غير صالحين كالرؤساء والسلاطين والملوك، وهذا لا يجوز في الإسلام لأنه وسيلة إلى الشرك، وهذا لا يجوز في الإسلام لأنه وسيلة إلى الشرك، لأنه وسيلة إلى الشرك. فهنا قال: أولئك شرار الخلق عند الله، أي أشد الناس شرا، أي أشد الناس شرا. يقول القرطبي رحمه الله عند قول المؤلف أو عند قوله في الحديث: وصوروا فيه تلك الصور، يقول القرطبي: وإنما صوروا هذه الصور ليتأسوا بها وليتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة. وقد ذكر هذا، أي كلام القرطبي، صاحب كتاب فتح المجيد الإمام عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى. فقال: أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا كانوا شرار الخلق عند الله؟ ما هو الجواب؟ هل لأنهم عبدوا غير الله في هذا الحديث؟ لماذا هم شرار الخلق عند الله؟ نعم، لأنهم قد قاموا بما هو وسيلة إلى الشرك. فهنا قال: أولئك شرار الخلق عند الله بسبب هذا الفعل، بسبب هذا الفعل. فكيف بمن يعبد غير الله؟ فكيف بمن يعبد غير الله؟ ولهذا يقول بعض العلماء: إذا كان هؤلاء شرار الخلق عند الله مع أنهم فعلوا هذا الأمر الذي هو ليس بشرك أكبر وإنما وسيلة إلى الشرك الأكبر، مع ذلك قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا فيه الانتباه لهذا الأمر، الانتباه لهذا الأمر. إذا كانوا بهذا الفعل شرار الخلق عند الله، فكيف بعبادة غير الله؟ كيف بعبادة غير الله؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: فهؤلاء، أي اليهود والنصارى. وهذا الكلام هو من كلام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، ويشبهه كلام لشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور، وسميت فتنة لأنها سبب لصد الناس عن دينهم، وكل ما كان كذلك فإنه من الفتنة، كل ما يصد الناس عن دينه فإنه من الفتنة بالنسبة له. فقال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، وهما أول أسباب الشرك، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور لأنهم بنوا المساجد عليها، وفتنة التماثيل لأنهم صوروها، لأنهم صوروها. يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله، يقول: وهي فتنة قديمة كما في قصة قوم نوح. تفضل. فقوم نوح إنما وقع الشرك فيهم بسبب نصب التماثيل، ووقع الشرك في اليهود بسبب العجل الذي عمله السامري وتمثال، ووقع الشرك في النصارى بسبب أنهم قاموا بنصب الصليب على صورة المسيح بزعمهم. ويخشى أن يقع الشرك في هذه الأمة بسبب نصب التماثيل للعلماء والعباد الصالحين. فهذه فتنة عظيمة، فهذه فتنة عظيمة حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يتساهل الناس بمثل هذا. إذا كان عند الإنسان تمثال، سواء لإنسان، لحيوان، لأي شيء من ذوات الأرواح، فالواجب عليه أن يقوم بتحطيمه، لأن هذا من وسائل الشرك. ولا يستبعد الإنسان حصول الشرك، لا يستبعد الإنسان حصول الشرك. ثم قال رحمه الله: ولهما، أي في البخاري ومسلم، عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، وجاء كذلك عن ابن عباس، وجاء كذلك عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم. قال: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الموت، طفق، أي جعل يطرح خميصة له على وجهه. خميصة هو كساء مربع له أعلام، يطرح خميصة له على وجهه، أي يغطي وجهه بها، فإذا اغتم بها، أي أصابه الغم بسببها، كشفها، أي أبعدها عن وجهه بسبب ما يعانيه. فقال: وهو كذلك، أي في هذه الحالة. فقال: وهو كذلك، أي في هذه الحالة، وهو في مرض موته. فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا اللعن ما سببه؟ هذا هو سبب اللعن. ما هو السبب؟ اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. فهذه الجملة جملة تعليلية للعن. لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه هي علة اللعن، أنهم اتخذوا القبور مساجد، أنهم اتخذوا القبور مساجد، أنهم اتخذوا القبور مساجد. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا هو اللعن. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. واللعن على قسمين: لعن مؤبد سرمدي، وهذا يكون في حق من؟ في حق الكفار. ولعن مؤقت، وهذا يكون في حق المسلم، هذا يكون في حق المسلم إذا حصلت منه يعني ما يوجب وما يستحق به اللعن. ومسألة يعني لعن المعين هذه مسألة أخرى. قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واتخاذ القبور مساجد لها عدة صور. اتخاذ القبور مساجد لها عدة صور. الصورة الأولى أن يصلي على القبر، يسجد على القبر، يعني يجعل وجهه أو يديه أو شيء من جسده على القبر وهو يصلي، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يصلي إلى القبر، أي أن القبر يكون قبلة له، أي أن القبر يكون قبلة له، هذه هي الصورة الثانية. وقد علق البخاري في صحيحه ووصله ابن أبي شيبة عن أن عمر رأى أنس يصلي إلى قبر، يصلي إلى قبر، فقال له يعني عمر: القبر القبر. فظن أنس أنه يقول ماذا؟ القمر القمر. فنظر إلى السماء فقال له: القبر القبر. الشاهد أنه جاء ماذا؟ أنه يصلي إلى القبر، أنه يصلي إلى القبر. وقد جاء في صحيح مسلم يعني نص في هذا، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يصلي عند القبر، أي في المقبرة، داخل سور المقبرة، أن يصلي داخل سور المقبرة. وما الذي يستثنى هنا؟ صلاة الجنازة، تستثنى صلاة الجنازة. ولهذا تجد بعض العلماء يقول يعني لا يصلى في المقبرة صلاة الركوع والسجود، أي أنه يستثني ماذا؟ صلاة الجنازة. فلنا أن نصلي على الجنازة في المقبرة، هذه هي الصورة الثالثة. وضابط المقبرة، قد يقول قائل: ما هو ضابط المقبرة؟ ضابط المقبرة هو المكان المحاط الذي فيه قبر فأكثر، هو المكان المحاط الذي فيه قبر فأكثر، هذه تسمى ماذا؟ مقبرة. عندنا مكان محاط ولو فيه قبر واحد، هل لي أن أصلي في هذا المكان المحاط؟ الجواب لا، لأن هذه تسمى ماذا؟ مقبرة. قال بعضهم: لا، إذا كان فيها ثلاثة قبور فإنها تسمى ماذا؟ مقبرة. والراجح أنه لو كان فيها قبر واحد فإنها تسمى ماذا؟ مقبرة. فلو جاء الإنسان عند مقبرة مسورة كبيرة ليس فيها إلا قبر واحد فقط، فيقال له: لا تصلي في هذا المكان، لا تصلي في هذا المكان. الصورة الرابعة أن يبني مسجدا على القبر، أن يبني مسجدا على القبر، هذا من اتخاذ القبور مساجد، أن يبني مسجدا على القبر، هذه صورة واضحة. الصورة الخامسة أن يموت إنسان فيدفن في المسجد، فيدفن في المسجد، فهذا كذلك من اتخاذ القبور مساجد، هذا من اتخاذ القبور مساجد. فهذه الصور الخمسة كلها تدخل في اتخاذ القبور مساجد، في اتخاذ القبور مساجد. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام وهو في تلكم الحالة، وهذا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش المرض، على فراش الموت عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو الأمة إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معنى اتخاذ القبور مساجد. هنا في الحديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في رواية وهي أوسع وأشمل اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة، هذا من كلامها، يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته أن تفعل فعل اليهود والنصارى. هذا من كلام عائشة، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها. فتقول بعد ذلك يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته أن تفعل فعل اليهود والنصارى. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، لأبرز أي لأظهر قبره، وجعل قبره مع سائر القبور في البقيع. فهذه علة من العلل في دفنه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة. فتقول ولولا ذلك لأبرز قبره. إذن ما هي العلة الأولى لدفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة؟ أنهم خافوا أنه لو أبرز قبره لغلا فيه من؟ الناس. هذه هي العلة الأولى. العلة الثانية في حديث أبي بكر أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، والحديث مرفوع. فولا مانع أن تكون هناك عدة علل وحكم لدفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنه أو في عنها. نعم، قال ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لأخرج من بيته ودفنوه في البقيع. قالت غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، غير أنه خشي، يعني من الذي حصلت منه الخشية هنا؟ الصحابة. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، جاء في رواية غير أني أخشى، فمن حصلت منه الخشية هنا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. فيعني الحديث جاء بعدة روايات، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وجاء كذلك غير أني أخشى، وجاءت رواية غير أنه خشي، غير أنه خشي، أي ممن حصلت على هذه الرواية؟ غير أنه خشي، أي من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن على أحد الروايات ممن حصلت الخشية؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. على رواية ماذا؟ غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الرواية الثانية غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ممن حصل؟ من الصحابة. الرواية الثالثة غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، فهنا ممن حصلت؟ من عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه الروايات كلها صحيحة، وهذه الروايات كلها صحيحة. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة خافوا من هذا الأمر، خافوا من هذا الأمر. ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجا. وهذا الحديث كما يقول العلماء من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ والنهي عن وسائل الشرك، من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ والنهي عن وسائل الشرك وعن بناء المساجد على القبور. ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مع أنه في ذلك المرض وفي تلكم الشدة ونزول سكرات الموت به عليه الصلاة والسلام لم يغفل من تحذير الأمة من وسائل الشرك عليه الصلاة والسلام. قال أخرج، قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم. هذا الشاهد. وما سنتطرق الآن إلى شرح أول الحديث، سنكتفي بشرح والتعليق على الشاهد، وبإذن الله عز وجل إن يسر الله سبحانه وتعالى على خطة، أسأل الله أن يعين في قراءة مجردة لكتاب قرة عيون الموحدين وفتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، إن شاء الله هناك خطة بعد كتاب التوحيد أن نقرأ قراءة، الأصل أن تكون مجردة لهذه الكتب الثلاثة، ففيها خلاصة علم التوحيد، وفي هذه الشروح سيأتي التطرق إلى مثل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يعين. الشاهد قال ألا، وهي ألا هنا حرف تنبيه، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية وصالحيهم مساجد، وصالحيهم مساجد. ألا، وهنا كرر كلمة ألا مرة أخرى لأجل التنبيه والتأكيد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا عام في جميع القبور، هذا عام في جميع القبور، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا كما يقول العلماء تأكيد بعد تأكيد، تأكيد بعد تأكيد لأهمية هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم صيغتين من صيغ النهي، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم، جاء بصيغتين من صيغ النهي، وهذا يدل على عظم هذا الأمر، هذا يدل على عظم هذا الأمر. قال رحمه الله: فقد نهى، وهذا الكلام لشيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، أي في سياق الموت، من فعله، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، نعم، والصلاة عندها من ذلك، والصلاة عندها من ذلك، يعني من ماذا؟ والصلاة عندها، نعم، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة نعم نعم والصلاة والصلاة عندها من ذلك، يعني من اتخاذ القبور مساجد، وإن لم يبنى مسجد، وإن لم يبنى مسجد، يعني من صلى عند القبور فقد اتخذ القبور مساجد، وإن لم يبني مسجدا كما مضى معنا. ولهذا احفظوا صور اتخاذ القبور مساجد، احفظوا الصور الخمسة التي تقدمت معنا، فهي أهم ما في هذا الباب، هي أهم ما في هذا الباب. وقد ألف الإمام الألباني رحمه الله رسالة في هذا، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وكأن الشيخ يعني أول رسالة قام بتأليفها هي هذه الرسالة، وذكر أنه وجد من الأذية الشيء العظيم لما كتب هذه الرسالة، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. قال: وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها أي عائشة خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، فقد اتخذ مسجدا، هذا كما مضى، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا وإن لم يبنى عليه. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت للأرض مسجدا وطهورا. ثم قال كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت للأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد. فهذا الكلام كله يدور على صور اتخاذ القبور مساجد، كله يدور على صور اتخاذ القبور مساجد، لأن بعض أهل البدع قال إن اتخاذ القبور مساجد هذا خاص في من بنى المسجد على ماذا؟ على القبر، أو أدخل القبر في المسجد، وهذه من الصور، لكن هناك صور أخرى، هناك صور أخرى، فحصرها في هاتين الصورتين هذا كلام ليس بصحيح. قال: ولأحمد بسند جيد، وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله بمجموع الطرق وحسنه العلامة الوادعي رحمه الله. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس، ومن هنا للتبعيض، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الله عز وجل يرسل ريحا فتقبض روح كل مسلم، من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، هذا الشاهد، والذين يتخذون القبور مساجد وإن لم يشركوا، والذين يتخذون القبور مساجد وإن لم يشركوا، فهؤلاء من شرار الناس، هؤلاء من شرار الناس. ومن باب الفائدة، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الرد على الأخنائي، قال: لم يكن في عهد الأئمة الأربعة قبر يقصد ولا يعبد. وكذلك قال رحمه الله: ولم يكن موجودا في القرون الثلاثة المفضلة، ولم يكن هذا موجودا في القرون الثلاثة المفضلة. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الأخنائي. قال: رواه أبو حاتم في صحيحه. نعم قال ورواه أبو حاتم في صحيحه، وكما مضى الحديث حديث صحيح بمجموع الطرق، الحديث حديث صحيح بمجموع الطرق. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. ومن باب الفائدة التي قيدناها عند هذا الباب، وهي صورة شركية ذكرها محمد خليل هراس في كتابه عقيدة التوحيد، ذكر أن هناك من يصلي عند القبر لله، يصلي عند القبر لله لينال شفاعة صاحب القبر، يصلي عند القبر لله لينال شفاعة صاحب القبر. فذكر الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله أن هذه الصورة من صور الشرك الأكبر، أن هذه الصورة من صور الشرك الأكبر. وإلا فالصلاة لله عند القبر الأصل فيها أنها من الشرك الأصغر، من البدع، من وسائل الشرك الأكبر. لكن هذه الصورة أفاد الشيخ محمد بن خليل هراس في كتابه عقيدة التوحيد أنها من صور الشرك الأكبر. وما هي هذه الصورة؟ أن يصلي عند القبر لله، صلاته لله، لكن لينال شفاعة صاحب القبر، لينال شفاعة صاحب القبر. فذكر هنا أن هذه من صور الشرك الأكبر، أنها من صور الشرك الأكبر. آخر أمر، وهو أمر مهم، لأن كثير من الفقهاء وقع في هذا الأمر، وهي أن العلة من النهي عن الصلاة في المقبرة وعند القبور، الحكمة من النهي أن ذلك أو أن هذا الأمر من ذرائع الشرك الأكبر، وليست العلة النجاسة، وليست العلة النجاسة. لأن بعض الفقهاء، وقد يتفاجأ الإنسان إذا رأى جمع من الفقهاء يذكرون أن هذه هي العلة، يقولون أن العلة هي ماذا؟ هي نجاسة المقبرة، هي نجاسة المقبرة، يعني بصديد إيش؟ الأموات وما شابه ذلك. وهذا قول ليس بصحيح، هذا قول ليس بصحيح. ومما يرد به عليهم أولا يعني الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الأمر، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هناك وعيد شديد جاء في فعل هذا الأمر، جاء في فعل هذا الأمر. وكذلك يعني جاء في الأحاديث المعروفة في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بني على قبور كانت للمشركين، بني على قبور كانت للمشركين، كما في حديث أنس: فأمر النبي بالنخل أن تقطع وبالقبور أن تنبش، ثم سويت الأرض وبني المسجد عليها. فلو قلنا أن العلة النجاسة، فهل نبش القبر يعني تزيل هذه العلة؟ جواب إيش؟ الجواب لا. فهذا يدل أن يعني ليست العلة هي النجاسة، ليست العلة هي النجاسة. فكذلك يعني لما سويت الأرض سويت بماذا؟ هل جاء أنهم جاءوا بتربة أخرى؟ لا، سويت بنفس التربة، مما يدل أن التربة ليست إيش؟ ليست نجسة، وأن هذه ليست هي العلة، ليست هي العلة. وكذلك أن الأحاديث التي جاءت في النهي عن هذا لم تفرق بين الصلاة عند المقابر القديمة وإيش؟ والحديثة، لأن المقابر الحديثة إيش؟ يعني ما تحللت إيش؟ أجساد الأموات، فلم تفرق بين المقابر القديمة والمقابر الحديثة، وهذا العموم يدل أن النهي ليس للنجاسة. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يدل على أنه إذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف من هذا حتى لا يصير قبره ماذا؟ وثنا يعبد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ماذا يفيد هذا الحديث؟ أن العلة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد ألا يصير هذا القبر ماذا؟ وثنا يعبد. فهذا الحديث فيه يعني الإشارة إلى العلة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فبهذه الردود وبغيرها رد العلماء على من قال من الفقهاء بأن العلة هو نجاسة الأرض، فهذا قول ليس بصحيح. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو فيه طول يعني طويل شيئا ما. فجزاكم الله خير على صبركم، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.